بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أهمية النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال: الدين النصيحة، ما يدل على أهميتها. والنصيحة في أصلها هي إرادة الخير للمنصوح له، أن تريد الخير لمن نصحت له. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين قال هذه الكلمة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله، والنصيحة لله تبارك وتعالى تقتضي من المؤمن الإيمان بالله عز وجل، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتعني أيضا الدفاع عن دينه ونصرة دينه. هذا من النصيحة لله. ولكتابه الذي هو القرآن، فالنصيحة له تقتضي الإيمان به، وأنه حق من عند الله عز وجل، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، والذب عنه والدفاع عنه. هذا هو النصيحة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك أيضا تعلق بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله إلى الناس أجمعين: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأيضا الدفاع عن دينه صلى الله عليه وسلم، وعن سنته، وعما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هذه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليأئمة المسلمين بالنصح لهم وبحب اجتماع الناس عليهم وكراهية تفرق الناس عنهم وطاعتهم في المعروف، هذه من النصيحة لهم. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه ثلاثة أمور يرضاها الله عز وجل لنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فذكر منها مناصحة من ولاه الله أمرنا. والنصيحة لهم كما ذكرنا هي تكون بطاعتهم في المعروف، وكراهية افتراق الناس عليهم أو اختلافهم والخروج عليهم، ومناصرتهم في الحق ومعاونتهم عليه، والدعاء لهم بالتوفيق، ومناصحتهم فيما يعلم الإنسان من توجيه من خير أو التحذير من شر. وعامة المسلمين، النصح لعامة المسلمين، النصح بالقول والنصح بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من أصحابه على ذلك، كما في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. ومن حق المسلم على المسلم أن ينصح له، حق المسلم على المسلم ست: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك تنصح له بالقول، طلب منك النصيحة أن تنصحه في أمر، في أمر يتعلق بمعاملته مع غيره، ما رأيك في التعامل مع فلان، فتبين له، حتى إنه يجوز لك أن تبين ما عند الآخر من عيوب، لأن هذه نصيحة. شخص يريد أن يتزوج من عند آخر، من آخر، فتبين له ما عنده من عيوب، هذا من باب النصيحة ليس من باب الغيبة. والنصح بالفعل، من عدم الغش ومن عدم الخديعة ومن عدم المكر به، لأنه لا يكون ناصحا من عامل أخاه المسلم ثم غشه في بيع أو شراء، هذا ليس بناصح لأخيه المسلم. وأن تحب له ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما تحب لأخيك من الخير يجب، ما تحب لنفسك من الخير يجب أن تحبه لأخيك المسلم، هذا من النصح له. إذا رأيته على خطأ أمرته، حذرته من ذلك، وبينت له ما هو عليه من خطأ، وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، وبهذا نالت هذه الأمة الخيرية بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه من النصيحة للمسلم، نصيحته القولية، تنصح له إذا رأيته على خطأ، ترشده إلى ما هو الصواب برفق ولين حتى تنال الأجر. والله عز وجل أخبر أن الذين يتواصون بالحق أنهم ليسوا خاسرين، بل من الفائزين والناجين يوم القيامة والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. رأيت أخا لك يترك بعض الفرائض فعليك أن تجتهد حتى يفعل ما أمره الله به، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة لأخيك المسلم، لأن النصيحة إذا صدرت عن شفقة على المنصوح له فإنها تقع موقعها. النصيحة إذا صدرت عن شفقة من الإنسان، بعض الناس ينصح لكنه فقط يريد أن يقيم الحجة على الآخرين، لا ليس هذا، ولعلهم يتقون، أنت تدعوه لعله يتقي، لعله يرجع وتنال الخير بدعوته. لا تظن أنك إذا دعوته لا يعود عليك من ذلك شيء، لا، بل هذا الإنسان ما عمل من طاعة بعد بسبب نصحك فإنها في ميزان حسناتك. فلو أنت نصحت شخص أرشدته إلى قيام الليل ووجهته إلى ذلك وبينت فضائله له، وأخذ الإنسان حياته كلها وهو يقوم الليل، وعاش بعد ذلك 40 سنة، وقد تكون مت بعد ذلك بسنوات أو بأيام، هذه 40 سنة في ميزان حسناتك، كأنك عمرت 40 سنة إضافة إلى عمرك. إذا دعوت شخصا إلى خير، إلى صدقة، فتصدق. هذه الصدقة كأنك أنت الذي تصدقت بها. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني لا تظن أن أجر هذا الذي يعمل ينقص، لا بل يزيد. فكلما اجتهدت أن تنصح لإخوانك ونصحت وحاولت هدايتهم إلى الخير فإن لك مثل أجورهم، مثل ما يعملون. تصور يعني لو هدى الله عز وجل بك شخصا واحدا أو عشرة أو مئة أو ألف أو أكثر، كم يكون لك من الأجر؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا أمر عظيم، ومن منا لا يريد الخير؟ قد يدعو الإنسان إلى أمر وقد يضعف هو عنه، أو يحول بينه وبينه حائل لا يستطيع. شخص يدعو إلى الصيام التطوع لكنه يمرض ولا يستطيع أن يصوم، لا شك أن أجره مكتوب. وقد يكون دعا أناسا إلى ذلك فامتثلوه وفعلوا به فله مثل أجورهم. غير أن هذا يحقق للإنسان الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب أن تكون على طاعة الله فكذلك ينبغي أن تحب لإخوانك أن يكونوا على طاعة الله تبارك وتعالى. أيضا الدعوة إلى الخير والنصيحة للمسلمين فيه أمر عظيم، تعليم الجاهل. إذا لم ينصح بعضنا لبعض ولم يعلم بعضنا بعضا ولم يدعو بعضنا بعضا، متى يتعلم الجاهل؟ متى يتعلم الجاهل؟ لكن لابد أن تتضافر جهود المسلمين، كل بحسب حاله، كل بحسب قدرته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لك الشرف أن تعمل بوظيفة الأنبياء والمرسلين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، هي الدعوة إلى الله عز وجل. فصاحب المال الذي لا علم عنده يبذل من ماله وله أجر لأنه أعان على الخير ودل عليه بماله. صاحب الجاه بجاهه، صاحب العلم بعلمه. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهناك أمور لا خلاف فيها ولا إشكال فيها ويتركها بعض الناس، كالصلوات مثلا. كل واحد يعلم أن الصلاة فريضة، يعني أنت لو أمرت شخص بالصلاة فأنت مصيب. لا تقول هذه لا، الدعوة لا بد فيها من علم، تريد أن تكون مجتهدا في العلم تصل إلى درجة العلماء، لا. لكن كل إنسان بحسب حاله، فهناك منكرات لا يعرفها إلا العلماء، وهناك أمور يعلمها الجميع. تصوروا لو كل واحد منا نصح لإخواني فيما يتعلق بالصلاة، هل سيبقى تارك للصلاة بيننا؟ لو كل إنسان نصح لأسرته، نصح لجيرانه، إذا رأى شخص لا يصلي ومر عليه وذكره بالله عز وجل، أتصور أنه لو يكون ذلك منا لما وجد بيننا من لا يصلي. وهذا من النصيحة له، تبين له أن هذا من الشفقة عليه. أنا إذا كان أحب شخص هل أحب أن يرمى في النار؟ هل أحب أن يعذب؟ ومن تمام هذه المحبة أني أشفق عليه حتى أنقذه مما هو فيه، لأنه واقع في أمر إن لم يتب منه فهو ذاهب إلى خطر. فأنا أريد أن أنقذه من هذا الخطر، ولا يكون ذلك إلا بالنصيحة له. طبعا النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أسلفت سابقا يحتاج من الإنسان إلى رفق ولين مع المدعو لهذا الأمر، يحتاج إلى رفق ولين ليس بالغلظة ولا بالشدة. ننظر إلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا في ذلك، ونحن نعلم من حاله صلى الله عليه وسلم الرفق واللين في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا لكم سابقا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، ما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما زجره الصحابة قال دعوه، حتى إذا فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، وبين له، حتى قيل إن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، من شدة ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاوية بن الحكم لما قال بأبي وأمي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، والله ما كهرني ولا نهرني. بالرفق لما تكلم في الصلاة وشمت العاطس ولما أسكتوه فسكت، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة علمه وأدبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصته مع اليهود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة كان اليهود يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ولا يزيد على ذلك، فقالت علي عائشة عليكم السلام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق واللين أمر مطروح في النصيحة، ليس المقصود التعنيف، يعني هما طريقان الآن، هذا يعنف وهذا يتكلم برفق، من يؤثر؟ الذي يتكلم برفق ولين. وأنت يعني أنزل نفسك منزلة من تدعوه ومن تنصحه، لو وقعت أنت في نفس الخطأ هل تستجيب لمن يعنفك؟ هل تستجيب لمن يتكلم معك بعنف؟ لمن يسخر منك؟ لا تستجيب، الشيطان يأتي في وقتها وتأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب، لكنك دائما تحب إذا وقعت في خطأ أن ينبهك الآخرون له بلين ورفق حتى ترجع عنه. فالدين النصيحة كما قال، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة في القول، النصيحة في الفعل. ولذا ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من المسلمين لما تعاملوا مع الآخرين تعاملا صحيحا لا غش ولا خديع، حتى في البيع والشراء كثير من البلدان لم تفتح بالسيف ولكنها فتحت بماذا؟ بالتعامل الحسن، بالنصح، بالمعاملة الإسلامية الراقية. وهكذا ينبغي أن نكون ناصحين لإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناصحين، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الذين يعلمون الحق وبه يقولون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.